بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 71 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر أسباب الغلو، وأخذنا في الدرس الماضي السبب الأول وهو الجهل بالدين، ويتمثل فيه عدة أشياء: إما القصور في فهم مقاصد الشريعة، وإما الجهل بحدود الشريعة، وإما القصور في فهم نصوص الشريعة، وأنها لا بد من الجمع بين الأدلة والجمع بين الأشياء التي يعني وردت فيها الأدلة. واليوم نأخذ السبب الثاني من أسباب الغلو، ألا وهو اتباع الهوى. اتباع الهوى، والهوى هو ميل النفس، ميل النفس، هذا هو، والانحراف عن الحق إلى الباطل. الهوى هو ميل النفس وانحرافها عن الحق إلى الباطل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها في الأدلة، انظروا ماذا قال الله سبحانه وتعالى: قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال في الآية الأخرى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. لا تتبعوا الأهواء، فهذا يدل على أن الهوى هو من أسباب الغلو في الدين. اتباع الهوى، ميل النفس وانحرافها عن الشيء وانحرافها عن الحق إلى الباطل، وهذا يكون لزيغ في القلب وفساد في العقل، وهو طريق كل حائد عن الصراط المستقيم من الضالين، لأنه أن اتباع الحق والهدى هو سبيل المؤمنين. قال الله تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. واتباع الهوى من أكبر أسباب الغلو في الدين، ويتمثل في تحسين الظن بالعقل، وهذا من الأشياء المهمة جدا. فبعض الناس يجعل العقل حاكما على الشرع، يجعل العقل حاكما على الشرع، فتجدونه إذا سمع الحديث، سمع الآية أو سمع الحديث، يقول يعني هذا لا يقبلها العقل، هذا لا يقبله العقل، وهذا الشيء لا يقبله العقل. ونقول له: إن كان عقلك لم يقبل فإن عقل غيرك يقبل، وهذا دليل على فساد في عقلك، ولا يدل على فساد الدليل. إذا كان الدليل صحيحا، إما آية وإما حديث صحيح، ويأتي هذا الرجل ويقول هذا لا يقبله العقل، نقول له: إن العقل لا يتعارض مع الأدلة، العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصريح أبدا، كما قرر ذلك علماء الإسلام، أن لا يمكن أن يتعارض الأدلة مع العقل الصحيح. ولكن إذا كان هذا العقل فيه زيغ، فيه فساد، فإنه يتعارض، لأنه يحكم بهواه، يحكم بهواه، ويجعل هواه هذا حاكما على الشرع. وهذا هو الذي وقع بين طوائف المتكلمين، حيث ابتدعوا لهم، كل طائفة ابتدعت لها أصولا وقواعد حكمت بها على النصوص، فما وافقهم قبلوه، وما خالفهم ردوه. يردوه، كيف يردونه؟ إما يقول هذا حديث آحاد، أو يقول هذا كذا، أو يقدحون في راويه، أو يعني يكذبونه بأي نوع، يحرفونه عن مواضعه، يحرفون الكلم عن مواضعه. المهم، الذي يتبع الهوى هذا يعني تعب، وهذا باب من أبواب الضلالة والعياذ بالله. ربما ينحرف الإنسان ويخلد إلى الدنيا بسبب اتباع الهوى. ولنا في ذلك الذي انسلخ من الآيات عبرة، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا آتاه الله الآيات، أعطاه الله العلم الكثير، آتيناه آياتنا، لكن بماذا واجه هذا العلم وبماذا واجه هذه النعمة؟ قال الله: فانسلخ منها، انسلخ منها والعياذ بالله، ترك هذه الآيات وترك العلم، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ما هو السبب؟ قال الله: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض وأراد بهذا هذا العلم، أراد به الدنيا، واتبع هواه، وكان هذا بسبب الهوى، تبع الهوى وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم ضرب الله له مثلا بأخس الحيوانات أو من أخسها، قال الله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الكلب إن طردته وجرى فإنه يلهث، وإن تركته أنت ولم تطرده فهو يلهث. دائما الكلب يلهث، دائما وهو يمد لسانه ويلهث، سواء طردته أو لم تزجره، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا دليل على انهماك هذا الشخص في الدنيا، فهو يلهث وراء الدنيا في كل الأحوال، كما أن الكلب يلهث في كل أحواله. فإن الله شبه هذا الذي هو طالب الدنيا بأنه يلهث، الذي ترك العلم وأخلد إلى الدنيا، أنه يلهث خلف هذه الدنيا في كل أحواله، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا هو السبب الثاني من أسباب الغلو، وهو اتباع الهوى. فما علاج هذا إلا التجرد، التجرد للحق واتباع الكتاب والسنة. لا تقدم الهوى على الكتاب والسنة. إذا أردت أن تنجو قدم طاعة الله وقدم طاعة رسوله وقدم الأدلة على ما في هواك وما في نفسك. والسبب الثالث من الأسباب، من أسباب الغلو، الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذا من أهمها أيضا. فإن حدوث الوضع في الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شيئا عفويا، ولكنه كان تيارا منظما أحدثته الزنادقة كيدا للإسلام. يعني لم يكن وضع الحديث وإدخال الأحاديث المكذوبة والموضوعة على الرسول صلى الله عليه وسلم عفويا، لا، بل إن الزنادقة كادوا للإسلام بهذا، أدخلوا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة من أجل أن يشوهوا الإسلام، ومن أجل أن يدخلوا أفكارهم ومعتقداتهم في الإسلام، فأخرجوها في قالب أحاديث حتى تروج على العامة، حتى تروج على العامة، ويعني ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وأكبر مثال على ذلك الأحاديث التي يضعونها في فضائل، مثلا يضعون أحاديث في فضائل آل البيت، يضعون أحاديث في فضائل الأئمة، يضعون أحاديث في فضائل، كل واحد يضع أحاديث من رأسه في فضائل أشياء هو يريد أن يصل منها إلى غرض، يعني إلى غرض معين والعياذ بالله. وهذه ما هو علاجها؟ علاجها الرجوع إلى أهل الاختصاص الذين حفظ الله بهم الدين، وهم علماء الحديث، علماء الحديث الذين نقوا هذه الأحاديث وصفوها، والحمد لله حفظ الله دينه، والله حافظ وتكفل بحفظ كتابه وبحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقيض الله علماء الحديث وأخرجوا وعرفوا بعلل الأحاديث، وألفوا الكتب في علم الرجال، وألفوا الكتب في علم الحديث من الكتب التي يعجز الإنسان عن قراءتها فضلا عن دراستها، الآلاف من كتب الحديث وكتب العلل وكتب الطبقات وكتب الرجال، وكل رجل مقيد، كل راوي من الرواه مقيد، وأفنوا أعمارهم في دراسة هذا الباب حتى أخرجوا ونقوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقوها كما تنقى الشعرة من بين العجين، أخرجوا الأحاديث الموضوعة والضعيفة. والحمد لله نحن الآن يعني نتمتع بمعرفة الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة والموضوعة، كل شيء مقيد، إنما من لم يعرف فإنما أتي من باب الجهل لأنه لا يطلع. وممن له القدم الأسبق في هذا الباب في هذا العصر في هذا الباب الشيخ الألباني رحمه الله، فإن الناس عاله على كتبه، له سلاسل، السلسلة الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة، وله سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ننصح كل مسلم أن يقتني هذه الكتب، كتب الشيخ الألباني، وله يعني صحيح سنن أبي داود وضعيفها، صحيح سنن الترمذي وضعيفها، لأن البخاري ومسلم الحمد لله أحاديثها كلها صحيحة بإجماع الأمة، وبقيت بعض السنن فيها من الأحاديث الضعيفة نقاها العلماء ووضعوها في كتب لوحدها، الصحيح والضعيف لوحده. وهكذا العلامة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، أن له الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين وغيرها من الكتب. وهكذا هؤلاء من المتأخرين ومن المتقدمين الكثير الكثير في الذين ذكروا الأحاديث الضعيفة وذكروا الأحاديث الموضوعة، والحمد لله. فالذي ما عنده علم يعتمد على هذه الأحاديث الواهية والضعيفة فيقع في باب الغلو والعياذ بالله. والسبب الأخير هو رواسب الديانات القديمة، فإن مع اتساع موجة المد الإسلامي بكثرة فتوح البلدان دخل في الإسلام أجناس شتى، بعضهم دخل طائعا وبعضهم دخل مكرها، فدخل بعضهم فيه كيدا وتظاهرا، وراحوا يشوهون صورته ويمزقون وحدته، فدخل بعضهم باسم أنه مسلم ودخل في هذا الدين من أجل أن يدخل الأفكار الدخيلة التي هي معتمدة على اليهودية والنصرانية والمجوسية والفلسفات الوثنية واليونانية. ومن أبرز أولئك عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي كان يعني هو يهودي وادعى الإسلام من أجل أن يدس في الإسلام ما يريد، فكان يقول عجبا ممن يزعم أن عيسى يرجع وأن محمدا لا يرجع، فأثبت للناس بعقيدة الرجعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع، ووضع أحاديث الوصاية وذكر أن يعني فكرة الوصاية هذا ورسخها، وهو يريد قليلا قليلا أن يدخل ما يبثه من السموم في الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الغلو في بعض أهل البيت حاشاهم الله من ذلك الغلو في علي رضي الله عنه حتى يرفعوه يعني مرتبة يعني مرتبة الإلهية والعياذ بالله، وهو بريء من ذلك. وهكذا بدع القدر، ومعبد الجهني الذي هو زعيمهم كان يأخذ عن رجل نصراني يقال له سوسن، ثم وأخذ غيلان أيضا عن معبد هذا بدعة في القدر، وهكذا كثير. فهم يأخذون من أعداء الإسلام ومن الديانات السابقة، وتكون هذه رواسب تسبب الغلو في الدين الذي هذا الدين بريء منه. هذه بعض أسباب الغلو ذكرها مؤلف كتاب محبة الرسول بين الاتباع والابتداع، ونحن نقلناها من هذا الكتاب مع بعض التعليق، وهو عبد الرؤوف محمد عثمان، وهذا الكتاب من نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا وإياكم عن الغلو في الدين، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.